خليفة أم المؤمنين رضي الله عنها محمد علي القطب. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبها ومولدها: هي حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل المخزومية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، أصيلة الحسب والنسب في الذروة من قريش مكانة. ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي عليه السلام بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيف. وعلى هذا فيكون مولدها في نفس تاريخ مولد فاطمة عليه السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأتها: نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معه لما كان عليه من شدة وخصب وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى وهي ترى بأم عينها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها، لكنها لم تكن تدرك أو تتأثر بذلك إلا في حدود طاقة عقلها ووجدانها. إسلامها: عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل، إنه متهلل الوجه يشع نورا وحبورا، طلق المحيا مبسوط اللسان بالكلام اللين المعسول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغير. لقد زالت عن سماء الدار سحابة التجهم، وانطلقت في أرجائه بسمة الرضا كالنور الساري، وأسلمت حفظة وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. زواجها وخطبها من أبيها خنيس بن حذافة السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. وانتقلت حفصة من دار ابن الخطاب إلى دار زوجها خنيس، وعاشت معه في وفاق ومحبة ووئام. عاشت زوجة تعرف حقوق وواجب الزوجية، تقدر المسؤولية، وتطلع بأعباء بيت الزوجية وواجباته، وترعى أموره بحكمة المرأة الناضجة العاقلة المهاجرة. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين الأرملة. وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، وكانت هزيمة قريش فيها ساحقة مهينة، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي استقبلته وأصحابه المظفرين استقبالا حافلا وعظيما، لكن قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات كان يئن من الحزن ويضج بالهم والغم. إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على خصمه صهره، ولكن سبق السيف العذل، ولم تفلح عقاقير الأطباء ولا معالجاتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة، وانطوت حفصة على نفسها حزينة يائسة صابرة محتسبة فقيدها الغالي بين يدي الله تعالى ورحمته، وأسلمت أمرها للباري عز وجل يقدر من أمر مستقبل أيامها ويفعل ما يشاء. حزن عمر: لقد تألم عمر رضي الله عنه بفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم وقد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة، فأجابه عثمان: ما لي في النساء حاجة. لم يقلها بجفوة أو غلظة، ولكن بإحساس الزوج الحزين الذي لا يزال يعيش جو حبه لزوجته الحبيبة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب، فغضب عمر كثيرا، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه عليه السلام قال له: يزوج الله تعالى عثمان خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة: خير من عثمان. وإذا بالباب يقرأ، إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه عليه السلام من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف، وأكبر من أن يخطها قلم. لقد أصبح سيد المرسلين زوجا لحفصة الأرملة الحزينة، تلك التي عرضها والدها على اثنين من أخلف أصحابه ومن أقرب المقربين إليه، فرفض أحدهما وسكت الآخر. حديث عمر. قال عمر رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال: سأنظر في أمري. فمكثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت زوجتك حفصة. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت عليه أوجد مني على عثمان. فمكثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. الزوجة في الجنة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة، فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، لكنها كانت بحكم تركيبها الأنثوي تتأثر بعوامل الغيرة، فلم يخل صدرها وقلبها من ضغط هذا العامل في بعض الأحيان، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضب رسول الله ومقاطعة أزواجه شهرا كاملا. وانتشر خبر ذلك، وظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة لأنها أغضبت، فجاءها معاتبا بقسوة وشدة، وأغلظ لها في القول حتى بكت وانسحبت. ولكن ظهر فيما بعد أن هذا الأمر لم يكن إلا خاطرا مر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عليه السلام قد جاءه قائلا: لا تطلق حفصة فإنها صؤوم قؤوم، وإنها من نسائك في الجنة. وعلى ذكر الصؤوم القؤوم، فإن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة زائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير الدعابة البريئة. وصادف ذات مرة أن كانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما